إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. الأول والأخير، مسرحية فصل واحد، تأليف جون جالزواركي وترجمة محمود سامي أحمد. المسرحية من إخراج بلال أبو عامر. غرفة مكتب كيف، وهي حجرة كبيرة على نوافذها وأبوابها ستائر كثيفة، وليس بها إلا مصباح مكتب مضاء يسقط ضوءه على سجادة تركية وكتب موضوعة إلى جوار كرسي ذي مساند وطاقم قهوة أزرق اللون مذهب، ويظهر ذلك كله كواحة من النور أمام النار المشبوبة في الموقف. الوقت الساعة السادسة من إحدى أمسيات نوفمبر. ترفع الستار عن كيف وهو نائم في كرسيه، وقد انتعل حذاء تركيا أحمر وتدثر بثوب قديم من القفيفة الرمادية، وهو رجل أسمر حاد التقاطيع حليق اللحية، قد شاب بعض شعره الأسود إلا أن حاجبيه الكثيفين ما زالا أسودين. يفتح الباب المغطى بالستائر والواقع في القسم المظلم من الحجرة بهدوء حتى أنك لا يستيقظ، ويدخل لاري فيقف في الباب لا يدري ماذا يفعل. ولاري شخص ضامر الجسم، يبدو التعب على وجهه، عظام خديه بارزان وعيونه عميقة زرقاء وشعره ناعم أشعث، ولكن وجهه ما يزال جميلا. يتحرك داخل الحجرة إلى جانب الحائط، ثم يقف ثانية ساكنا ويتنهد وهو يلهث بصوت خافت، فيصحو كيف فجأة ويتحرك في كرسيه. من هنا؟ أنا لاري، ولا أحد. اقترب، لقد كنت نائما. حسن يا لاري، ماذا وراءك؟ أنت مريض؟ ما الذي حدث يا رجل؟ هل اقترفت جريمة قتل حتى تضطرب هكذا اضطراب السمكة التي أخرجت من الماء؟ نعم يا كيف. يا إلهي، مخمور مرة أخرى. ما الذي جاء بك وأنت على هذه الحالة؟ كم قلت لك؟ لو لم تكن أخي. تعال هنا، تعال هنا حيث أستطيع رؤيتك. ماذا حدث يا لاري؟ لقد صدقتك القول. بالله، بالله، ما هذا الهراء الذي تقوله؟ هيا يا لاري، هيا تمالك نفسك ولا تتركها فريسة للمبالغة. ماذا تعني بما قلت؟ الأمر كما أخبرتك، لقد قتلت رجلا. لاري، لاري، هدئ نفسك. يا إلهي، لماذا جئت وأخبرتني أنا بذلك؟ ومن ذا الذي أخبره غيرك يا كيف؟ لقد أتيت لأسألك عما أفعل، أسلم نفسي أم ماذا؟ متى؟ متى؟ ماذا حدث؟ الليلة الماضية. يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، كيف كان ذلك وأين؟ لاري، من المستحسن أن تهدأ أولا ثم تخبرني بكل شيء من البداية. خذ، خذ يا لاري، اشرب هذه القهوة لتهدأ. اشرب، اشرب يا لاري، اشرب، اشرب لتهدأ. أهدأ. هكذا بدأت حكاياتي أكيد. كانت هناك فتاة نساء دائما ومعك أنت. حسن وبعد إنها منسحة أحدية، مات والدها ولم تتجاوز 13 من عمرها وتركها وحيدة، وكان يعيش معها في المنزل وفد مجرم فتزوجها أو هكذا ادعى. فهي جميلة جدا يا كيف، وتركها وهي حامل، ولكنها فقدت الجنين وكادت تموت جوعا، فالتقطها آخر وعاش معها سنتين حتى رجع إليها ذلك الوحش واضطرها إلى الحياة معه، وكان يضربها دائما ضربا مبرحا، ثم تركها ثانية حين لقيتها، وكانت على استعداد للحياة مع أي إنسان، وإني لأقسم إنني لم أقابل امرأة أحلى ولا أصدق منها. امرأة وهي لم تتجاوز 20، ولما ذهبت إليها أمس كان ذلك الشيطان قد وجدها مرة أخرى فاندفع نحوي حيوانا كبيرا متوحشا. انظر هذه الكدمة على جبهتي، فأمسكت بعنقي القبيح ولما تركته. ماذا يا لبي؟ كان ميتا يا كس، ولم أعرف إلا أخيرا أنها كانت قد تعلقت برقبته هي الأخرى لتساعدني. ماذا فعلت بعد ذلك؟ جلسنا بجانب الكسفة طويلا. بعد لري حملتها على ظهري ونزلت إلى الشارع، وهناك في ركن شارع تحت قنطرة تركتها. كم يبعد مكانها عن المنزل؟ ما يقرب من 50 يارد. هل رأك أحد؟ كلا. متى كان ذلك؟ في الثالثة بعد منتصف الليل. وبعد ذلك يا لاري؟ عدت إليه. لماذا عدت بحق السماء؟ كانت وحيدة وخائفة يا كيف، وكذلك كنت أنا. أين تسكن؟ 42 ميدان بورو حي سوه. وأين القنطرة؟ في ركن شارع جلوب. يا إلهي، لقد قرأت عن الجريمة في صحف الصباح، كما أني سمعتهم يتحدثون عنها في المحكمة، وقد تحدثوا عنها ثانية. انظر، وجدت كثة رجل هذا الصباح تحت قنطرة شارع جلوف، ونستطيع من تلك الآثار التي حول رقبتي الظن ظنا يقرب من اليقين أن هذه اللعبة القذرة لن تقف عند حد، فقد سرق ما كان يحمله القتيل. يا إلهي، هل رأيت ما كتب؟ وهل كنت تحلم بذلك؟ أتفهم يا لاري؟ أكنت تحلم بذلك؟ لو كنت يا كيف. هل أخذت شيئا من الجثة؟ سقط منه هذا أثناء السيجارة. باتريك والين، أكان هذا اسمه؟ فندق سيمون شارع باريس بلندن. لا، إن هذا يجعلني. لماذا بالله جئت إلي وأخبرتني بهذا الأمر؟ ألا تعرف يا لاري أنني على وشك الانتقال إلى مقاعد القضاء؟ نعم، ولا شك أنك تعرف ما يجب علي فعله. لم أكن أقصد قتله يا كيس، إني أحب الفتاة أحبها، فماذا أفعل؟ تحب؟ نعم أحب هذا الخنزير القذر. ألف من المخلوقات يموتون كل يوم وليس فيهم واحد يستحق الموت أكثر مني، ولكني أشعر به هنا، أشعر بشيء يقبض قلبي قبضا مخيفا يا كيف. ساعدني إن كنت تستطيع أيها العجوز. لعلي لم أكن خيرا، ولكني لم أؤذي ذبابة إذا كان في استطاعتي ذلك. لاري، تمالك نفسك، تمالك نفسك يا لاري، ودعنا نفكر في طريقة تخرجنا من هذه الوتر. قلت إنه لم يرك أحد، كان المكان مظلما والليل ساكنا. متى تركت الفتاة بعد رجوعك إليها؟ 7 تقريبا. وإلى أين ذهبت؟ إلى منزلي في شارع فيتزروي. نعم. وماذا فعلت بعد وصولك؟ جلست هناك أفكر. ألم تغادر المنزل؟ نعم لم أغادر. ألم ترى الفتاة؟ لا. ألا يمكن أن تشي بك إطلاقا أو تسلم نفسها إذا اضطربت أعصابها؟ أبدا. يا إلهي، من يعرف علاقتك بها؟ لا لا أحد. لست متأكدا يا كيف. لاري، هل رأك أحد أمس وقت ذهابك إليها أول مرة؟ كلا، فهي تسكن الدور الأرضي ومفاتيح غرفتها معي. المفاتيح أعطنيها بسرعة. أنا لا أستطيع الابتعاد عنه. عجبا عجبا يا لاري، فتاة كهذه؟ نعم فتاة كهذه. ماذا تحمل أيضا مما يربطك بها؟ لا شيء. ولا في منزلك؟ لا. صور أو رسائل؟ لا شيء. أنت متأكد؟ كل التأكد. ألم يرك أحد عند الرجوع إليها؟ لا. ولا عند خروجك في الصباح؟ أظنك لا تستطيع التأكد من ذلك. بل أنا متأكد. لاري لاري، إنك محظوظ. اجلس ثانية، اجلس يا رجل حتى أستطيع التفكير. يا إلهي يا إلهي، هذا لا يليق، إنها وحشية. نعم، هذا الولن، أكان هذا ظهوره الأول منذ اختفى؟ نعم. كيف استطاع العثور عليها؟ لا أعرف. في أي حالة من السكر كنت؟ لم أكن مخمورا. لاري، ماذا شربت؟ قليلا من الكلاريت، كمية لا تذكر. قلت إنه لم يكن في نيتك قتله. يعلم الله ذلك. هذا شيء، هذا شيء. لقد أصابني عدة إصابات، ما كنت أحسبني على هذه القوة. قل فإنها تعلقت برقبته. ما أقبح ذلك. كانت خائفة من أجلي. أتعني أنها تحبك؟ نعم نعم يا كيف، امرأة مثل هذه أتستطيع أن تحب؟ يا إلهي يا رب، أنت شيطان متحجر القلب، ولما لا تحب؟ لاري لاري، إنما أحاول الوصول إلى الحقيقة. إذا كنت تريد مساعدتي فيجب أن أعرف كل شيء. لاري، ما الذي جعلك تظنها مغرمة بك؟ أيها المحامي، ألم تظنك امرأة من قبل بين أحضانها؟ إنما أتكلم عن الحب. وأنا كذلك، وقد قلت لك إنها تحبني. ألم تلتقط كلبا ضالا من الشارع قط؟ إنها تحبني حب الكلب الضال لصاحبه الذي التقطه، وكذلك أنا، فقد التقط كل منا الآخر. ما شعرت من امرأة بمثل الشعور الذي أحسه نحوها، إنها منقذتي. لماذا اخترت هذه القنطرة؟ كانت أول مكان مظلم قابلني. أكان يظهر على وجهه أنه خنق؟ كفى. أكان يظهر عليه ذلك؟ أكان يظهر عليه ذلك؟ أكان مشوها؟ نعم. ناري، ألم تلاحظ أي علامات على ثياب؟ لم أحس شيئا. ولم لا؟ ولم لا؟ لست مصنوعا من حنين النسك. ولم لا؟ لو كنت أنت الذي قتلت لك. ناري، قلت إنه كان مشوها، فهل يمكن التعرف عليه؟ لا أدري. متى كانت تعيش معه في هذه المرة الأخيرة وأين؟ أظنهما كان عايشان في مملكه. لا في حي سوهو؟ لا. منذ متى سكنت حي سوهو؟ منذ سنة تقريبا. وكانت تعيش هذه المعيشة؟ حتى قابلت. حتى قابلتك؟ أتعتقد أن دائما في نفس المنزل؟ نعم. ما صناعته؟ أهو معتاد الإجرام؟ أظنه يقضي معظم وقته في الخارج. أظن ذلك. أتظن رجال الشرطة يعرفونه؟ لم أسمع بذلك. يا إلهي، استمع إلي الآن يا لاري. عندما تخرج من هنا اذهب رأسا إلى منزلك ولا تبرح حتى أذن لك بالخروج. عدني بذلك. أعدك. ولن تخلف وعدك. المضطرب كالماء لا يمكن أن يعذب. بالضبط يا لاري، ولكن إذا أردت أن أساعدك تفعل كما أطلب منك، فإني في حاجة إلى بعض الوقت للتفكير فيما يجب عمله. لاري، هل معك نقود؟ مبلغ ضئيل. في نصف يوم؟ نعم، دخلك في 3 شهور يضيع دائما في نصف يوم. لو كنت مضطرا إلى الهجرة. لا عليك، سأدبر أمر النقود. إنك طيب جدا يا كيف، وقد كنت دائما طيبا معي، ولا أعرف لماذا. إنها حقوق الأخوة، وكما يحدث دائما فإني أفكر في نفسي وفي أسرتنا، فإنك لا يمكن أن تنغمس في جريمة قتل دون أن تجر وراءك الخراب. يا إلهي، أظنك تعلم الآن أنك جعلتني شريكا لك في جريمتك. أنا المستشار الملكي الذي أقسم ليخدمن القانون، والذي في مدى سنة أو سنتين سيتولى محاكمة أمثالك. يا إلهي، لقد تجاوزت حدك يا لاري، تجاوزت حدك. يقدر بي أن أنتهي من هذه الحياة. أيها المجنون، لاري، أعطني هذا. كلا. لاري، سحر أبيض يا كاتب. لاري، قرص واحد لاري. فقط. لاري، فليفعلوا بك ما يريدون. لاري، أيها المجنون، دون أن تحس به. لاري. يبعد عنك كل شعور بالعذاب. يا لك من مجنون. إذا راحة كفرا. لاري، ألا تأخذ كفرا لتحفظه؟ يا لاري، سلمني الأقراص يا لاري. لاري، لن أسلمه. لا تكن مجنونا يا لاري، فإنك لم تقتل رجلا. لاري، أفهم؟ لاري، أيها المجنون، لاري. كيف أتذكر تلك المطرة التي قذفتني بها ونحن صغيران؟ لقد كنت محظوظا يوم ذلك، ومرة أخرى كنت محظوظا في نفسي، فقد كدت أقتل حوذيا لضربه حصانه الطعيب. إلهي. لاري، هيا لاري، هيا سلم الأقراص. كن شجاعا يا لاري، كن شجاعا. حسنا يا كيف، سأحاول. لاري، استمع إلي. لا تبرح منزلك، لا تشرب خمرا، فلا تكلم أحدا وهدئ من روعك. لا تتركني مدة أطول مما يجب أكيد. نعم نعم تشجع يا لذي تشجع. شجاع شجاع يا إلهي يا إلهي إنه إنه أنا الذي سيحتاج إليه. المنظر الثاني. الساعة 11 من مساء اليوم التالي لحوادث المنظر الأول. تقع حوادث هذا المنظر في حجرة واندا بحي سوهو، وهي حجرة في الدور الأرضي لا يستطيع الناظر إليها تمييز ما بها من أثاث، لأنها مضاءة بمصباح كهربائي واحد مغطى من جميع نواحيه. باب الحجرة في الجهة اليمنى، يقابله في الجهة اليسرى موقد توشك ناره على الانطفاء، وفي وسط الجدار الخلفي نافذة مغطاة بستار. الأثاث عادي مغطى بالبياض، ولكنه على الرغم من غثاثته نظيف. في الحجرة أريكة دون مساند أو ظهر موضوعة في الوسط بين النافذة والموقد. ترفع الستار عن واندا جالسة على هذه الأريكة، وقد سنت ساقيها تحتها وشبكت يديها فوق صدرها تضغط بهما عليه، وهي تحملك في جمرات النار. واندا لا تلبس إلا قميص نوم فوقه روب، وقد انتعلت في قدميها حذاء خفيفا. تتحرك فجأة فتنظر أمامها وتتسمع، وقد ظهر في عينيها الفزعتين سلامة الطوية، فيبدو وجهها وهي في هذه الحالة وكأنه قناع أبيض ملون. فوجهها أبيض باهت، وشعرها الأسمر الخفيف السمرة المقصوص معقوف جهة رقبتها، وعيناها الخائفتان سوداوان، وشفتاها ورديتان باهتتان. تسمع خارج الحجرة خطوات منتظمة لشرطي ثم تتلاشى. تذهب واندا في خطوات خفيفة إلى النافذة فتزيح أحد شقي الستار. يدخل الحجرة شعاع دقيق من النور، ثم تفتح بقية الستارة حتى يظهر خلالها شجرة في الميدان الذي يلي الشارع من الجهة الأخرى، وكأنها ساحرة عجوز. تسمع الخطوات مرة أخرى وهي تقترب. الشرطي مرة أخرى. ترخي واندا الستائر وترجع ثانية، ولكن الخطوات تتلاشى. فتقف واندا بين الأريكة والباب وهي تنظر إلى الأرض وكأنها ترى شيئا، ثم ترتجف وتغطي عينيها وتعود إلى الأريكة وتجلس كما كانت تجلس من قبل لتحملق في الجمرات. ترتجف مرة ثانية عندما تسمع صوت فتح الباب الخارجي. تقوم مسرعة وتجري ناحية الباب وتضغط الزر الكهربائي المجاور للباب، فينطفئ نور المصباح، ولكننا نستطيع تمييزها وهي واقفة تتسمع بجانب ستائر النافذة المظلمة على ضوء نار الموقد. يسمع صوت طرق خفيف على باب الغرفة، فتقف مذعورة غير قادرة على التنفس. يعاد الطرق، ثم يسمع صوت مفتاح يدور في القفل فيفارقها الدار. يفتح الباب ويدخل رجل في معطف أسود من الفرق. هذا أنت يا لاري؟ لما قرعت الباب؟ لقد أخفتني. أدخل. من أنت؟ صديق للاري، فلا تخافي، لا تخشى شيئا، فما أتيت لأوذيك، بل على العكس تماما. ألا تري إن لاري لم يكن ليعطيني هذه المفاتيح لو لم يكن واثقا بي؟ إن أسفي شديد لأني أخفتك. من أنت أرجوك؟ شقيق لريب. لقد أخبرني. حقا. إنه أمر مخيف. نعم. أو نعم مخيف. إنه لمخيف. في هذه الغرفة؟ في نفس المكان الذي تقف فيه. إني أراه الآن. دائما أراه وهو يسكت. يبدو أنك صغيرة السن. ما اسمك؟ واندا. أتحبين لغيث؟ إني على استعداد للموت من أجل. لقد حضرت لأعرف ما الذي تستطيعين عمله لإنقاذه. يجب أن لا تخدعني. أخوه أنت حقا. أقسم لك على ذلك. لو أستطيع إنقاذه. ألا تجلس؟ هذا الرجل زوجك؟ منذ متى لم تريه قبل هذه المرة؟ منذ 18 شهر. وهل يعلم أحد ساكني هذا الحي أنك زوجته؟ كلا، فقد جئت إلى هنا لأحيا حياة تعيسة، فلم يعرفني أحد. إني وحيدة تماما. لقد تعرف علي، أتعلمين ذلك؟ كلا، فلم أجرؤ على الخروج من البيت. حسنا، لقد عرفوا وسيبحثون بالطبع عن كل من له صلة به. لم يظهر للناس مطلقا أنني زوجته، وإني لا أدري إن كنت حقا زوجته. فقد أخذني إلى أحد المكاتب حيث وقعنا على بعض الأوراق، بل إني لا أعتقد أنه فعل ذلك مع كثيرات غيري، فهو رجل شرير. هل رآه أخي قبل هذه المرة؟ كلا مطلقا، وهو الذي بدأ أخاك بالعدوان. نعم، فقد رأيت أثر الكتمة. عندك خادم؟ كلا، إلا امرأة تحضر كل يوم في 9 صباحا لمدة ساعة واحدة. هل تعرف الخادمة لاري؟ كلا، فإنه وقت حضورها يكون دائما خارج البيت. ألك أصدقاء أو معارف؟ أبدا، فقد كنت وحيدة وحدة تامة إلى أن قابلت أخاك. إني لا أرى أحدا يا سيدي. أصادقة أنت؟ نعم، فإني أحبه، ولم يدخل أحد من هذه الغرفة من مدة طويلة غيره. كم تبلغ هذه المدة؟ 5 أشهر. إذن أنت لم تبرحي هذه الحجرة منذ... نعم. وماذا كنت تفعلين؟ أبكي، لقد وقع في الخطر بسببي، وإني عليه لجد خائف. انظري إلي. إذا افترضنا أسوأ الفروض وعلموا أنك زوجته، فهل أنت واثقة أنك لن تشي بلاري؟ انظر، لقد أتلفت كل ما كان أعطاني حتى صورته، ولم يبقى عندي بعد ذلك شيء. هذا حسن. سؤال آخر، هل يعرفك رجال الشرطة بسبب حياتك الخاصة؟ لا. أتعرفين أين أسكن لاري؟ نعم. يجب ألا تذهبي إليه وألا يحضره إليك. أرجوك ألا تبعده عني إلى الأبد. سأكون محاذرة ولن أفعل شيئا يجلب إليه الأذى، ولكني لا أستطيع الحياة إذا لم أره بين وقت وآخر، فأرجو ألا تأخذه مني. اتركي لي هذا، فسأعمل كل ما يمكنني عمله. ولكنك ستكون رؤوفا بي. اسمع، هناك شخص في الخارج. يجب أن أفتح الباب. من تكون أرجوك؟ لا تخافي يا أنسة، الباب الخارجي مفتوح، وأنت تعرفين أنه يجب إغلاقه بعد غروب الشمس. شكرا يا سيدي. شرطي. يا للعنة، لا شك أنني تركت الباب الخارجي مفتوحا. ألم تخبريني أنهم لا يعرفونك؟ أظنهم لا يعرفونني، فقد انقطعت عن الذهاب إلى المدينة منذ مدة طويلة منذ عرفت لاري. بعد حياة مثل حياتك هذه من يصدق؟ أصغي إلي، لقد انسقتما مع الطيار أنتما الاثنين، ويجب أن ينقطع ما بينكما. أتسمعين؟ من الخير له أن تنفصل إلى الأبد. هو يا سيدي، أكتب علي ألا أحب لأن حياتي لم تكن طيبة. لم أكن قد تجاوزت 16 حينما وصمني ذلك الرجل بالعار. لو كنت تعرف إنما أفكر في لاري لاري، فالخطر عليه يتزايد بوجوده معك. هناك فرصة طيبة لو سار الأمر على ما هو عليه، ولكنك ستحطمين هذه الفرصة. ولماذا كل ذلك؟ ليس أكثر من بضعة شهور من ال... أنت تعرفين جيدا. يا سيدي، ألا ترى أنه حقا حياتي؟ بالله لا تأخذوا مني. يجب أن تعرفي من يكون لاري، إنه لن يظل معك إلى الأبد. بل سيفعل يا سيدي. بل إنه آخر من يفعل ذلك من الرجال، ولكنه سيعرض حياته وشرف أسرته للخطر بمجرد وهم طارئ. إني أعرفه. كلا كلا، إنك لا تعرفه، ولكني أنا التي أعرفه. مهلا مهلا، إنهم سيعرفون صلتك بذلك الرجل في أي لحظة، وسيرتبط لاري بالجريمة. ما ظل معك، ألا تفهمين؟ ولكنه يحبني. أوه يا سيدي، يحبني. سبق أن أحب لاري عشرات نساء. نعم، ولكن لا تبكي لا تبكي. استمعي إلي. أتختفين من طريقي في سبيل مصلحتي إذا أعطيتك قدرا من المال؟ سيكون اختفائي في الماء إذا، حيث لا يوجد رجال قساة ظالمون. لاري أولا ثم أنت ثانيا. استمعي إلي، من مصلحتكما أن تفترقا، ولن تمر شهور قليلة حتى تنسيا أنكما تقابلتما. سأذهب إذا طلب لاري مني ذلك، ولكن لا لأعيش. كلا، فلن أستطيع الحياة يا سيدي، لن أستطيع العيش بدون لاري. إذ ما الذي يبقى لفتاة مثلي إذا ما أحبت مرة؟ فقد انتهى كل شيء. لست أريد أن تعودي إلى تلك الحياة. كلا، بل إنك لا تغير ما سأفعله أي أهمية. ولم تهتم؟ لقد أخبرتك أنني سأختفي نزولا على إرادة لاري. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. فأنت تعرفين تماما معرفة وجوبة حياته عن البت في هذا الأمر، لأنه لن يضحي بحاضره في سبيل مستقبله. لو كنت حقا تحبينه كما تقولين لساعدتني على إنقاذه. نعم نعم، ولكن لا تبعده عني كثيرا، أتوسل إليه. حسنا حسنا، انهضي. اسمعي لاري. نعم، وشكرا يا إلهي. قد حافظت على وعدك فلم تغادر منزلك. انتظرتك طوال اليوم ثم لم أستطع البقاء أكثر من ذلك. بالضبط. حسن، بما تحكم علي يا أخي؟ أهو النفي مدى الحياة وغرامة 40 جنيها؟ في وسعك إذا أن تقول نقطه، أليس كذلك؟ هذا ما يجب أن أفعله. ستبحر سفينة إلى الأرجنتين بعد غد، ويجب أن تسافر عليها. معنى يا كيف؟ لا يمكنكما السفر معا، ولكني سأرسلها إليك في السفينة التالية. أتقسم؟ نعم، إنك لسعيد الحظ، فهم يقتفون أثرا خاطئا. ماذا؟ ألم ترى هذا الخبر؟ لم أرى شيئا إذ لم أقرأ أي صحيفة. اقرأ. قبضوا على مجرم كان قد سرق الجثة، ورهن خاتما ثعباني الشكل، وعرفوا شخصية هذا الولن عن طريق. لقد ذهبت إلى السجن ورأيت المتهم هناك. بالقتل؟ لاري. لاري لا خطر علي، فهم دائما يقبضون أولا على رجل غير القاتل، ولن يدير هذا الضبع أن يسجن مدة من الزمن. وعلى كل حال السجن خير من النوم تحت قنطرة في مثل هذا الجو. ما شكله يا كيف؟ رجل صغير الجسم، أصفر الوجه، رص الهيئة، أعرج، غير حليق، كأنه هولة. كانوا مغفلين إذا اعتقدوا أن مثل هذا الرجل عنده القوة. عجبا، لقد رأيته، رأيته بعد أن تركتك الليلة الماضية. أنت لاري؟ أين؟ عند القنطرة. لاري، أذهبت إلى هناك؟ كنت مقودا يا كيث. أنت مجنون يا لاري، إنك لا شك مجنون. لقد حادثته فقال لي: شكرا لك على هذه المحادثة القصيرة التي لا تقدر بمال عند سيء الحظ أمثالي. إنه رجل صغير مغبر كأنه حيوان قذر. وقد جاء غلام من بائع الصحف وقال: هذا صحيح أيها السادة، لقد وجدوا الكثة في نفس هذه البقعة التي تقفان فيها، ولكنهم لم يقبضوا على القاتل بعد. رجل بريء. لاري، قلت لك لا خطر عليه، محال أن يكون قد خنق، فإنه لا يملك قوة هرة صغيرة. والآن يا لاري، سأحجز لك مكانا على السفينة غدا، وها هي النقود، تستطيعان أن تبدأ بها حياة جديدة معا تحت الشمس. تحت الشمس، كأس من الخمر وصحبتك. كيف أستطيع يا كيف؟ يجب أن أرى أولا ما سيحل بهذا الشيطان المسكين. أسقط ذلك من خاطرك، فإن الأدلة لا تكفي لإدانته. لا تكفي؟ نعم يا لاري، لقد سنحت لك الفرصة، فانتهزها كرجل. هل نفعل يا ولد؟ أوه يا لاري، خذ نقودك يا كيف. لماذا يا لاري؟ قلت لك إنه لم يخلق المحلف الذي يدينه، وإن وجد فلن يوجد ذلك القاضي الذي يحكم بإعدامه. هذا الغول الذي يسرق جثة ميت لا يستحق السجن، فإن ما فعله أسوأ مما فعلت. هذا لا يكفي يا كيف، يجب أن أرى النهاية بنفسي. لاري، لا تكن مجنونا. لا زالت في بقية من الشرف، ولن أستطيع الرحيل قبل أن أعرف النتيجة. أما إن ذهبت قبل أن أعرف فلن يبقى لي شرف، ولن أحيا في طمأنينة. خذ نقودك يا كيث، وإلا فسأجعلها طعمة لنيران الموقف. لاري، أظن أن الواجب أن أطلب منك ألا تتغافل نهائيا عن شرف اسمنا، وإلا فلن يتفق ذلك مع ما فيك من شرف. إني جد آسف يا كيث، جد آسف أيها العجوز. من أجلي يا لاري، ومن أجل شرف اسمنا ولذكرى أمنا المتوفاة، لا تفعل شيئا حتى نرى ما سيحدث. أعلم ذلك يا كيف، ولن أفعل شيئا حتى أستشيرك. لاري، أيمكن الوثوق بك؟ تستطيع الوثوق بي. أتقسم؟ أقسم. تذكر يا لاري، لا تفعل شيئا. أمتى مساء. رجل بريء. أوه لاري، ولكنك أنت أيضا بريء. ما نفده من قتل ذلك الرجل؟ لا شيء. أوه، قبلني. لقد عانيت كثيرا لغيابك، فلا تتركني ثانية، ابق معي. ألا يكون جميلا بقاؤنا معك؟ أوه مسكينا أنت يا لاري، فإنك متعب كما يبدو عليك. ابق معي، فإن هذه الوحدة تخيفني. كم أخاف أن يأخذوك مني. طفلتي المسكينة. لا لا لا تظهر بهذا النظر. إنك ترتعدين. سأشعل النار. ابقى على حبك لي يا لاري، فإني في حاجة إلى النسيان. بسببي سجنوا ذلك الرجل. أتعس مخلوق على وجه الأرض. سجنوا حيوانا صغيرا متوحشا حيث يروح ويغدو في قفصه. يروح ويغدو، ألا ترين؟ إنه يبحث عن مكان يقرضه ليفتح لنفسه طريقا للخارج. ذلك الفأر الأخضر. لا لا، لست أحتمل هذا. لا تزد في مخاوفي. كفى كفى كفى. لو كنا ننام قليلا، ألا تستحسن هذا؟ النوم. عيدني أن تبقى معي. تبقى هنا دائما يا لاري. سأطبخ لك وسأجعل حياتك مريحة. سيجدونه بريئا، وعندئذ يا لاري، في الشمس هناك بعيدا بعيدا عن هذه البلاد المخيفة. ما أجمل ذلك لاري. إلى حافة العالم ثم نتخطاها. لا لا لا لا، إنك لا تريد لي الموت يا لاري، أليس كذلك؟ سأموت إن تركتني. دعنا نعيش سعداء، سعداء بحبنا. فلنعيش سعداء ولننسى هذا الرجل. فيما يعنينا؟ ملايين من الناس يتألمون لغير سبب معقول. فلنكن أقوياء كيف. كلا كلا، لن أتركك يا واندا. دعينا ننسى كل شيء إلا أنفسنا. هناك هناك سير يروح ويغدو. لا لا، انظر، سأصلي العذراء علىها ترحمنا. صلي لأجلنا. مرحى، أكثري من الصلاة. ماذا حدث؟ إنها تبتسم. سنصعد سريعا. لا تتركني السير. عندما نموت يا واندا فلنمت سويا، كي نظل في دف ونحن في عالم الطراب. نعم، إذا مت فلن أستطيع، لن أستطيع البقاء في هذه الدنيا. المنظر الثالث. حجرة واندا بعد حوادث المنظر الثاني بشهرين. أحد أيام يناير وقد كادت الشمس تغيب. المائدة معدة للعشاء وقد وضعت عليها قنان الخمر. تظهر واندا واقفة بجانب النافذة تنظر إلى الأشجار الشتوية في الميدان القريب. جرائد جرائد، قتيل شيرجلوف، المحاكمة والحب الحب. جرائد جرائد جرائد، قديم شرف روز، المحاكمة والحروب. أين ربي؟ ذهب يشهد المحاكمة ولم أستطع منعه. المحاكمة؟ ماذا حدث هناك يا سيدي؟ قرروا إدانته وحكم عليه بالإعدام. مجانين بلهاء. الإعدام؟ أيتها الفتاة، أيتها الفتاة، إن كل شيء يتوقف عليك. أما يزال لاري مقيما هنا؟ بلى. يجب أن أنتظر. ألا تتفضل بالجلوس؟ أنت على استعداد للسفر إلى الخارج في أي وقت؟ نعم نعم، أنا دائما على استعداد. وهو؟ نعم، ولكن الآن ماذا يفعل ذلك الرجل المسكين؟ إنه لص مقراب الغول. ربما كان جائعا. لقد مرت علي أيام عرفت فيها الجوع، وفي هذه الحالة يفعل الإنسان أعمالا ما كان ليفعلها وهو في حالته الطبيعية. كثيرا ما فكر لاري فيه وهو في حالته، وهو في السجن طوال هذه الأسابيع. ماذا نفعل الآن؟ استمعي إلي أيتها الفتاة، عليك أن تساعديني، فلا تدع لاري يبتعد عن نظرك حتى أرى كيف تسير الأمور. لا يمكن أن يشنقوا ذلك البائس. الآن يجب أن نمنع لاري من أن يسلم نفسه، إنه مجنون، أتفهمين؟ نعم، ولكن لماذا تأخر إلى الآن؟ أخشى أن يكون قد سلم نفسه وانتهى الأمر. يا إلهي يا إلهي، لو أتى رجال الشرطة ورأوني هنا. كلا كلا، لا يمكن أن يفعل ذلك قبل أن يراك. لا شك أنه سيحضر، إنه سيحضر. لا تدعيه يفلت من رقابتك، ولا تدعيه يخرج بدونك. سأحاول يا سيد. أنصتي أنصتي، إنه هو. كيف؟ إذن فقد علمت. لا يمكن أن تستمر الحالة هكذا. سأمنع تنفيذ هذا الحكم بكل الطرق، ولكن أفسح لي الوقت يا لري. لري، أما تزال تعنى بشرفك يا كيف؟ فكر في دوافعك كما تشاء. لري، آسف أيها العزيز. لري، يمكننا أن نخلص الرجل وسينجو، فقط عدني أن تسلم نفسك أو حتى تخرج من المنزل حتى أراك ثانية. أعدك. لري، أتقسم بذكرى أمنا؟ أقسم. لقد أقسمتما لي كلاكما كلاكما. إني ذاهب الآن، ذاهب توا لأرى ما يمكن فعله. حظ سعيد يا أخي. ما معنى كل هذا؟ العشاء يا طفلتي، فلم أذق طعاما طوال يومي. ضعي هذه الزنبقات في الماء. لقد تمتعنا زمنا يا واندا، فلم يمر علي في حياتي خير من هذين الشهرين، وعلينا الآن أن ندفع الثمن. لاري لاري، انزعي عنك كل هذه الملابس والبسي ملابس العرس. عيدني أن تصعدني إلى أي مكان تذهب إليه. عيدني. أتظن يا لاري أني طوال هذه الأسابيع لم ألاحظ شيئا؟ كلا يا لاري، لقد لاحظت وعرفت كل شيء، حتى ما لم تبح به وأبقيته في قلبك. فإنك لا تستطيع أن تخفي عني شيء، وقد عرفت لو كنا نذهب إلى هنا لنعيش تحت الشمس. يا لاري، ألا نستطيع؟ حسنا، إذا كان لابد من الدنيا الظلام فلا يهمني إلا أن أذهب وأنا بين ذراعيك، فلم يكون في السجن معي. إني على استعداد للذهاب، ولكن حبني أولا، ولا تدعني أبكي قبل الذهاب. يا لاري، هل سأتألم كثيرا؟ لا ألم يا جميلتي، إنه أمر مؤسف. لو كنت رأيته وهو يتعذب كما رأيته طول اليوم. واندا، يجب أن نرحل عن هذه الدنيا، سنكون أحرارا في دنيا الظلام، أحرارا من وحشياتهم الملعونة. إني أكره هذه الدنيا، أبغضها، أكره وحشيتها الكئيبة، أكره كبرياءها وتأنقها. الدنيا كس، وجميع الأتقياء الأقوياء الناجحين هوندا. نحن لا نستطيع العيش في هذه الدنيا، أنت وأنا، فإننا لم نخلق لها، فلسنا أقوياء ولكننا ضعيف الإرادة، والموت أفضل ما نفعل. لا تخشى شيئا يا كيف، فلن أترك المنزل. اشرب. والآن اذهبي وتجملي. لاري سيشنق حتى تفارق الروح جسدها قصاصا لما فعلته أنا. انظري، قرصان لكل منا بعد الأكل. أو يا فتاتي، لهيب لهيب يتلألأ ثم يصير هشيما. لا شيء بعد ذلك، لا شيء، فقد مات القمر وذهب الناس جميعا. كل شيء مكتوب هنا، فقد اعترفت. اسمعي، رجاؤنا أن ندفن سويا. لورانس دارانت، 28 من يناير، 6:00 مساء تقريبا. سيجدوننا في الصباح. تعالي تعالي إلى المائدة يا حبيبتي. الحبيبان نائمان على الأريكة، وقد احتضن كل منهما الآخر وانتثرت حولهما الزنبقات. ذراع الفتاة العاري يلتف حول عنق لاري وعيناها مغمضتان، أما عيناه فمفتوحتان دون إبصار. الحجرة مظلمة إلا من الضوء الذي تبعثه نار الموقد. أعترف أنني أو تركت هذه الورقة هنا باسمي، مستقبلي كله. لا إلهي لا إلهي، إن فيها الدمار. يمسك الورقة وكأنه يريد أن يمزقها، ثم يكف عن ذلك وينظر إليهما فيغطي وجهه بيديه ويترك الورقة تسقط على الأرض ويندفع إلى الباب، ولكنه يقف عند الباب ويرجع وكأن في الورقة مغناطيسا يجذبه إليها. كل ما فيها لا. يعود فيأخذ الورقة ويضعها في جيبه. فليشنق فليشنق. يلقي الورقة في النار ويدوسها بقدمه ويأخذ في ملاحظتها وهي تتلوى وتسود. فجأة يقبض على رأسه ويدور ينظر إلى الجسدين على الأريكة وهو يلهث كرجل مختل الشعور، ثم يذهب إلى طرف الأريكة ويندفع إلى النافذة ويرفع الستائر ويفتحها طلبا للهواء. يظهر هيكل الشجرة الذي يشبه الساحرة العجوز في الخارج، وكأن شخصا هناك يشنق فيتراجع. يا مجنون، لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء. يضغط كيف قبضتي يديه كل يد بالأخرى حتى يستعيد ثباته ويهدئ نفسه بكل ما يستطيع من قوة، ثم يذهب في بطء إلى الباب ويقف لحظة بوجه جامد قدام الحجر وكأنه تمثال، وفي هدوء يطفئ النور ويفتح الباب ويخرج. الجسدان لا زالا كما هما أمام النار التي ما زالت تسري في بقية الخطاب المسود. استمعتم إلى مسرحية الأول والأخير تأليف جون جالزورثي وترجمة محمود سامي أحمد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد الدفراوي، سامت موم، محسنة توفيق، وعبد العظيم بدار. سجلت المسرحية روحية أحمد. الأول والأخير من إخراج هلال أبو عامر.